نزيل بغداد ثقة من التاسعة، مات سنة 13 أو بعدها بسنة أو سنتين. الجماعة كذا وفي التقريب هو المغلوب بدل المغلوب شعب المغلوب لأن مغلوب فلن كذا وفي التقريب بدل المغلوب المغلوبي إشارة. نعم، وهذا في دلالة هو الصواب أن الشيخ الكبير هو العديد الكبيرة إذا لم يستطيع الصوم كبر سنهما فإنهما يطعمان عن كل مسكينة يفطران ويطعمان. قال عليهم أهل العلم وهم ثابت عن العباس جماعة من السلف فعله أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه يقرر الأطباء أن مرضه لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير لأن ليس له محالة ترجى فيها النشاط والقوة لأن يضعف ينقص بخلاف المريض العالم المسافر فإن له حالة يستطيع فيها الصيام فلهذا يؤجل عليه الصيام ومن كان غريبا فعدة من أيامه فإذا شفي قضاء وإذا رجع من السفر قضاء. أما الشيخ الكبير الثاني هو ينزل ما يزداد قوة ينزل يضعف فليس له حالة ترجى يقوى فيها فلهذا يلزمه الإطعام إذا كان ناجدا إذا كان يستطيع الإطعام وإن كان نقيرا أفضل ولا شيء ولا شيء عليه. وهكذا يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه مثل فإن حكمه حكم الشيخ الكبير والعجز الكبير ما يفطر ولا قضى عليه وعليه الإطعام. نعم نعم لا يطيق لأن المرض تحتاج إلى هذا حكم لكن لا يرجى برؤه لما هذا للتسكين والتهدئة. نعم نصف صاع نصف صاع نصف صاع من قوة البلد. نعم وإذا كان المدكر الصناعي لغاية ما يجري رمضان المقبل. نعم وإذا كان مثل المرض على طوال السنة هذا مثل الشيء الكبير ما لا مستغرب في رأي الأطباء المختصين مثل هذا لا يرجى برؤه لأنه يرجى تهدئة. نعم هذا مثل الشيء الكبير ثاني يطعم السيناء في اليوم صار فيهما أنهما يقضيان لأنهما لهما حالة ترجع عدم الحمل أو فطام الحمل أو وقوف الحمل صحيح أنهما يقضيان في المريض. الحديث وضع عن مثال شبر الصلاة عن الحمل وربع الصيام طبعا يعني فعلا في وقت نعم ولو أعطى كل واحد كذا لو جمع خمسة على أربعة كله أعطى واحد. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم فطلع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن جرير عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه ومن لا يلت ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال يفطران ويسديان ويقضيان وقيل يسديان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة. والصواب أنه ما تصل هذا تقضي عن هذا الصواب شفت الآن وتقضي عن عند القدرة الحامل إذا رضعت ورضينا أو يك وإلا أجل كالمريض سواء سواء أم سواء ولا أطعم عليهما. نعم تصل حكم الشيخ الثاني من أحد الفدية. نعم أحد الفدية أطعم بلا قضاء. نعم أحسن. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ايه جل من جديد ولا من جديد تفسرين في جديد وما فيه اول نعم سجي نعم يلا هذا يجي الجريد يلا نعم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الأيد والله كان مريضا شوف ما هو مريض هذا يهيو أن العباس بن عمر أنهما جعلها شيء كبير لأن الحمل قد يستمر وضع قد يستمر وطول عليه جعلها كالمريض كشيء كبير ولكن ليس بضعف لا يقع شان على شيء كبير إن الحمل قد يقف قد تستطيع إيقافه كذلك الرضاعة قد لا تستمر بعينك بعض الوقت تعطي الولد ما يكفي عن الرضاعة والحمل قد تتأخر مصروعي مثل المريض مهم مثل شيء كبير. نعم لما إذا قامت على نفسها أو ولدها ما لا يجب عليه والله لسه عليك. نعم أقول معي للصواب اللهم بلا إطعام مثل أن الإنسان بريض لو أن الإنسان صائم وأنقذ الإنسان من هلكة ولم يستطع إلا بالإفطار أفطر ولا إطعام عليه قضاء كان ما استطاع يوصل إلا بالإفطار من غرق أو من حرق فأفطر وأنقذه يوجب على ذلك وعليه قضاء فالذي أفطر من أجل ولد يريد أن يفطر لإنقاذ هذه الإفطار. لا بس تنقص الثواب العافية تنقص الثواب ولا تقطر لا تضع عليه لكن العافية تنقص الثواب تنقص الأجر يعني غيبة والنميمة المعافية والخطيعة والشد كثير كل هذه تنقص الأجر لا تبطل الصوم. نعم لا شك نعم كان المسلمين في الأول ليس أصام وليس أفطر مثلين أفضل أطعم كل يوم بسكين وإن أطعم أكثر فلا بأس والصوم أفضل ومن يسهد بقول تعاتيها من الله لا معناها مخصوصة غير مشوفة يعني لها باقية في الشيخ الكبير يعني غير مشوفة في حق الشيخ الكبير والعدل الكريمة وهي عموم الناس هي مشوفة في المثل إلى عموم الناس. طعام بيعم ولا لبس يجيزي من النقص طعام واجب الطعام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،

وانفق أبو ناصر هو نجيح بن عبد الرحمن النجمي إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعف فقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد أنكره عليه الحافظ بن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك وقد وهي في رفع هذا الحديث وقد انتصر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه لهذا فقال باب مقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك وقال فمن شهد له قيامة الصعاب رمضان وقع شهر من العيال وليس رمضان من أسماء الله أجب الله أن يقرأ له ما ترك عينه وقع رمضان وقع شهر من العيال وهذا قول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صحيحين هذا من قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في رمضان صوم ليلته وصلاة ليلته الحاصل أن رمضان اسم الشهر نفسه ليس اسم أسماء الله ولكن اسم الشهر ويقع شهر رمضان نعم عبارة البخاري باب من صام رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا ثم أشار للحديث الذي هنا في الباب الذي بعده المطول. ومن شهد منكم الشهر فليصم هذا إيجاب الحكم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما ان يفطر ويفدي باطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه ولما ختم الصيام اعد في الصوم على اطوار فمن الاول التخيير من شاء صام من شاء افتى والصوم افضل ومن صلى فهمه ومن افتل اطعم عن كل يوم مسكينا وان تطلع بزياده فاطعم مسكينين اكثر والقول الثاني الإيجاب لرمضان نسخ الإفطار التخييف وأن لبس رمضان وهو صحيح مقيم وجب عليه الصيام صارت الشريعة على هذا الصوم من كان صحيحا مقيما والقول الثالث أنه كان إذا نام بعد المغرب بعد غروب الشمس وبعد طلعة العتمة حرم عليه الأكل والشرب إلى مثل هذا الحد وليس هذا المريض من شقة الأرض إلا على الله ولم يكن له محل إفطار الله جل وعلا ثم أكل الصيام إلى الليل صلى صومه في البياض في هذا النهار والليل كله إفطار ما نام من ينام ولا من تسعة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى نام ولما ختم الصيام أعاد لك الرخصة المريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحكمه في حق المتين الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهنا مسائل تتعلق بهذه الآية إحدانا أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بأجر السفر، والحالة هذه بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإنما إذا حل إفطار المسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حجر في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر الله أعلم، فإنه قد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان بغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكبيد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. الثانية، ذهب آخرون من الصحابة إن الشهر يختص بمن لعل شهره السفر أو ضعيف مرجوح. في نقل أيام بعض الصحابة سنة نظر نقل محمد هذا نظر في نقل المؤلف، والصواب أن المسافر يفطر مطلقا لو كان استهل الشهر أو السفر أو سافر في أثناء. العلم قوله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا يشمل من سافر في أول الشهر وسافر في أثناء الشهر. وقد خرج صلى الله عليه وسلم رمضان حج في عام الفتح في اثناء رمضان وصلى في السفر عليه الصلاه والسلام. نعم. مفطر افضل. ما الله يرضى ان تصرفها. واذا اصلا فلا حرج. غيره من السيارة مطلقا. لكن اذا كان وضع فقد الصحابه وسلم فلا حرج. ثم الطائر فيها تفصيل اذا كانت الطائره. فهذا إلى بلده، إلى بلد يقيم فيها أو إلى بلده أولاد يقيم فيها ومدة يسيرة فالسوى أولى له، لأن بعضها إلا له يلزمه الصوم لأنه يطلع في المسافة قليلا ثم يلزمه الصوم إذا وصل بلده، كل مصوم يوم صوما تاما كاملا إلى أولى. أما إذا كان يذهب إلى بلد لا يقيم فيها ومسافة ومسافة أو مسافة طويلة طائرة لا تصوم الصوم، إن الفطر أفضل، لأن مثلا يذهب إلى جدة فلا يقيم فيها إلا يوم ويومين ثم يسافر إلى جهة ومسافر على طول. نعم. لأنه صار معنى الصوم، لا زال عذره. انتهى العذر. نعم. لا، بصحة النقل يعني. الثاني وذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدته وما فينا صائم. من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. الثالثة، ولو كانت الحر الذي فعل هذا يبين لهم الجواز، والفطر أفضل ولا فيما شدة الحر تأكل بالفطر، يقول صلى الله عليه وسلم ليس من يبر الصمر السفر وليس من يبر كامل صمر السفر، السنة المؤمن يقبل خاطر ربه وأن يأخذ بالأيسر يريد الله بكل، فإذا اشتد الحر أفطر بكل حال تأكل بالفطر، وإذا كان وقته باردا والأرض فيه سعة فهو مخير إن شاء صام وإن شاء صام، والفطر أفضل لقبول الرسل. نعم. إذا صار في أثناء لا يفطر في أثناء الشهر

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره شاه فقال أتراه يصلي صادقا؟ قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا فتهلك. وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة يسر ولم يرد بها ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار بالمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله لتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهر إلى وجوده في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله ولعلكم وسأل من باب الأمر الآية الموجود الآية والتعليم لأن التعليم هو سهل الأمر ولتكون عدة ولتكبر الله على ما هداكم وشرع لكم ما شرع من الصيام وقضاء ما أفطرت في المرض والسفر مثل هذه العدة ليس عنه مقصود الأمر يقول لكم يسرى وليس مسؤوليتكم العدة بلا شرع لكم أراد بذلك إكمالكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا ذهب هنا في استحباب التكبير من هلال الشمس إلى انتهاء الخطبة بطل العيد في عيد الفطر. وفي عيد النحر يستحب التكبير والذكر من أول الشهر إلى انتهاء يوم التشريق 13 يوما يقع فيها ذكر والتكبير. شكرا لله على نعمته وعلى فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نعم. ولعلكم تشكرون أئذا كنتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يجب على صلاة على ابن عباس كان عرف الصوت بالجفوف عند صوت الناس يقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عباس كنت اعلم ان صلى الله عليه وسلم فالتكبير يجب ان يكون يصح له كل هذا بخلاف الاهالي يسكتون الى صلى الله عليه وسلم وسكتوا كانهم نص هذا خلاف السنه وهو الصوت بالجفوف بعد الصلاه الخمس حتى يعلم الناس انتهاء الصلوات اللي على الابواب اللي عند الابواب اللي يمرون يعرفون الصلاه الخمس سبحان الله والحمد لله الله أكبر في هذه المرة إن جمعها رفع صوته بها وإن أفرد كل واحدة سبحان الله تعالى في هذه والحمد لله والله أكبر والله أكبر فذلك وقبلها الذكر لا إله إلا الله شريكه كله كله حتى يعرف انقضاء الصلاة. نعم. من التهليل رفع الصوت لكن الأمر واسع الأمر في هذا الأمر مهم رفع الصوت بالدعاء حين ينفرد الناس بالصوت.

وهم أفعوا أصواتهم بالتكبير، وإن كان مشروعا في كل جرس تسبيح في كل ذات، لكنه كان بالغ في الرهبة، وقال أيها الناس وثبت بين أصم ولا غائبة إنه يسألون سميعا بصيرا وله سميعا قريبا أقرب إلى أهل الغيب رحمه من أنزلوا ارفقوا بأنفسهم ولا تسجدوا بالرهب. ثم قال لأبي موسى ألا وعن كلمة وكيفه في المثل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عظيمة كيف المثل الجنة لأنها فيها التجرد من حولك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى، والإعتراف بأنك ضعيف وليس لك قول قول ولا حول ولا قوة في شيء إلا بربك عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذه الحديث الصحيح والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قدم الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من تعرض إلى الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تفاوض على العلي الرضي ثم قال اللهم اغفر لي أي دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة هكذا جاء هذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة وينبغي اعتيادها والاستكثار منها. وجاء في التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما تقدم الباب في البخاري. كان الأمر جيد كالعلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم لا تقدم الحمد لله ثم لا تقدم لا إله إلا الله ولا بأس بذلك. يعني أيضا يتقدم بعضها على بعضها ونقل لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله أو قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. طيب من أهل بالرواية تسبيح أول تسبيح الرب ثم الثناء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذه أحب كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قد أبوه الصحيح. أن يأخذ الأعرابي لقد يا رسول الله أريد بكلمات لحق ربي فقل لا إله إلا الله ولا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هذا لرب هنالك قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني أخرجه مسلم. نعم الحاصل هذه الكلمات العظيمة ينبغي أن يكادها ويكثر منها أين مكان ولا فيها في الأوقات التي تناسب أيضا سيطرة من نومك في ليل أو نهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لأن الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا هي في أوقاته يكثر من ذلك. مقصر المعنى يقرأ ربها يفيد على ذلك بخيارة صلي وعليها يسمى دعاء المسألة اللهم ربي وارحمي اللهم ربي ونعي اللهم ربي فلا يسمى دعاء المسألة هو عبادة أيضا يستلزم دعاء العبادة لأنه مأمور به هذا الدعاء مأمور به وعبادة وقربة ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة في المعنى. نعم نعم على عدم مشروعية رفع رفع الصوت الذكر نعم لأن يعني في هذا يقول بعد أن يقعدوا ذا ذوة سبهوا إن هذا طوال سبهوا يقول لي أسأل عليهم المبالغة على الله وكان المبالغة على الله لأنه يتحلقوا. نعم يقول للشيخ أن رفع الظهر بالذكر بعد الصلاة إنما هو لمجرد التعليم ثم انتهى هذا غلط من ذلك غلط يعني الناس يحتاجوا للتعليم دائما الناس الصلاة يحتاجوا للتعليم اللي بعدها الأحوج وأحوج والتعليم ثم أيضا أحرج التكفير قد جيت الإنسان قد يغفل رجل وثم أخاه ينكر الله ذكر الله الناس بعد الصحابة أحوج وأحوج إلى التكفير والتعليم وكان الصحابة يحتاجون اللي بعد أن يعني يشتغل أي صار علماء اللي بعدها أحوج وأحوج. نعم نعم الشكل أحسن عبد الرحمن بن من ما أدري نعم مثلث مثلث من مثلث نعم نعم صلى الله عليه وسلم.

في المنكرات مجهولة كما في الجزاء لكن تغيث الفتنة الجزاء وحدة أولا منها يقول فإن كريم في الحكاة في المنكرات مجهولة كما في الجزاء لكن قال الحاضر في تهديه الزديد ورواه إسماعيل أيضا على أم الزرداء على أبي هريرة وكلاهما صحيح والله أعلم من التهذيب من تقريب التهذيب كريمة بنت الحتحاز المهملات المدنية المهملات من عندي أنا ثقة من الثالثة أخرج لها البخاري في خلق أفعال العباد من الثالثة نعم هذا بالتقريب وهكذا قال في الخلاصة وضبطها بالمهملات أيضا قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذا كل الذي يعطينا فضل المسلم ومعطينا الخير العظيم فضل الدعاء ويحمد الله على حتى عبادة على الذكر ويقول الله على إن الحديث القدسي من ذكر الجسد ذكرته في نفسي ومن ذكر الجنة ذكرته في الجنة خير منه الله يقول في كتاب العليم اذكروني واذكركم اذكروني واذكركم اشكروني ولا تكفرون الله عظيم في موضوع الذكر وينبغي المؤمن ان يكون دائما الذكر بعيد غفله قليل غفله مما في الاخير العظيم مع السهوله واليسر والحمد لله نعم ما قال لهم نفس الشيء ما قال لهم قال كريمة بنت الخطاط المدنية ثقة من الثالثة هل تبع الانبياء؟ هل تبع الانبياء؟ نعم هي العظيم في ناقلة من المصرية ومضبوطة في الخلاصة نعم بالمهملات ناقلة من الهندية ومضبوطة في الخلاصة بالمهملات وهكذا ترتيبها أيضا في الأسماء نقلة فيهم أبيهم نقلة فيهم لما تقريهم لكن أبيهم لا بالمضاح أنا قلت هذه زيادة لكن لا لا أنا لما قلت بالمهملات قلت هذه زيادة لا معنى أنهم تقيمون هنا هذا معنى قلت هذه زيادة أنا لا تنبه ثلاثة تنبيه على كل المهملات ما قلت لما في موضوع المهملات النسخة اللي معي بالمهملات هذه النسخة اللي معها هي اللي معجمة نسخة مهملة أصلا هي عندي طبعا هي من عندهم هندية وشامين مهملات الشيخ ما نص على أنها مهملات أقول حتى في المصرية ما نص على أنها مهملات هذا عندنا على أهمل ولم يرص بقلم يعني أنت على قلم نص بقلم نعم من علق عليها سيدي علق عليها سيدي يقول الشيخ محمد نص عليها خلاصة نعم حتى بيبين يكون طبعة المصرية بالمهملة وهكذا ربطها بخلاصة نعم مثل عبد الخاء بالحال الملا شو من أن الحاس هاي نعم أنا برجع لها في التوجيه كمان شو نعم هذا كقول التبليغ نعم هذا على التبليغ أنا قلت يا شيخ حفظك الله قلت والله هذا يعني بضبط الشريط موجود قلت هذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب داع دعاه لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما قائبتين قال يزيد سموا لي هذا الرجل فقالوا جعفر بن ميمون وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنباط به وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في أطرافه وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي أبو همام محمد بن الزبر من دون أجل وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزهرقان أبي الزهرقان نعم راجعتها قوله أبو همام في نسختنا في واو زيادة قوله أبو همام ومحمد بن أبي الزهرقان خطأ وطوابه أبو همام محمد بن الزهرقان بإسقاط الواو وأبي وهو محمد بن الزهرقان أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثامنة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال ابن المديني ثقة وقال أبو زرعة صالح نعم جعفر هو ابن ميمون التميمي أبو علي أو أبو العوام بياع الأنماط صدوق يخطئ من السادسة أخرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة نعم من السلام لكنها قد رسولها والحديث الشرعي تزيد وقوة قال تفريد الكشاف الحارب أن تقوم بأجل ما تقوم على الزبقان؟ نحن الزبقان ما تقوم عنه؟ نعم عند الزبقان ولا بنا بزبقان؟ نعم نصحح على هذا ليس ما قال لنا وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للمسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس هي إثم ولا قطيع طرف وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي المتوكل الناجي فتحصل على كتابه عن علي بن أبي المتوكل الناجي يعني هو هذا في علي بن أبي المتوكل ومن رفعت بشكرين ومن رفعين بشكرين لا بأس بها ومن اتبر سنع عبده وحال سنع يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من السابعة أخرج الله البخاري في الأدب المفرد الأربعة وهو يروي عن أبي متوكل الناجي وهو من طبقة سيوط أبي عمرو بن العقدي وأبي متوكل الناجي هو علي بن جعيد وخالد بن زؤاد البصري مشهور بقلته وقت من الثالثة مات في تسعين من المئة وقيل قبل ذلك أخرج له الجماعة علي بن ابي قيل عن ابي بن ابي المتوكل الناجي فتقال على فاضل عن علي عن ابي المتوكل الناجي وعلي هنا هو على هذا هو علي بن علي بن مجاد ابن رفاعه ابن رفاعه البصري ابو اسماعيل البصري لا باس بظهوره والقدر كان عبدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للمسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلم يجلها الزيب الذي جاءت ليس فيها اثم ولا قتل اثره الا اعطاه الله بها احدى ثلاث كفان اما ان يعدي له دعوته واما ان يدخر له واما ان يدخرها له في الاخرى واما ان يصرف عنه لنفسه مثلها قالوا اذا نكفر قال الله اكثر فقال عبد الله بن الامام احمد ونحن ما تنفعنا ونحن نقول هذا الأوفع إليك يا الله عز وجل. وأحسن ما أعلم أنت تحاسب نفسك تنظر في عيوب وأنت صادق الدعاء وأنت صادق الدعاء وأعلف موانئ من عز عن مثل عصيك وسيئاتك وتعاطيك الحرام أو ونضع في أجل أطاعتك أنت تحاسب نفسك مفهومه يستجاب لك أو لا يستجاب لك هذا الأمر الدعاء عبادة يقدر عليه يدعو عليها إلى أفضل الله وربما أسرى في الحاجة حتى تستكمل الدعاء حتى يكون هذا أصلح لقلبه وأصلح لأعماله وحتى تزداد ورعا وضوعا بهذا الوصف وبهذا اللهب وكم من دعوة أدلت فكان سبب الإفراح عقبها واستقامته وطهر في قلبه وزاده نفسه لكن دعوة عجلت فلا يكون له فيها خير ووزع المؤمن في السماء ويضرب العواصف حريصا على اسباب السعاده لا يمل ولا يضعف من الخير يصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير ولا يستعصي ولا يقول دعوه الاخر استجابه يستعصي ويدعو الدعاء بل يصبر في السعاده انه خير يجتهد في قلب البنيه الصالحه والاستقامه في استقامته. Thank you.